يعني هي معذورة طبعا، هي معذورة، وأي حد مر بمرض موت وارد إن هو يخطر في باله الموت كتير ويخاف منه. فاحنا نقول له إيه؟ نقول له إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام شرع لنا إن إحنا نمني المريض ونفسح له في أجله، نقول له لا أبشر، أنت مش هتموت، طول العمر ليك إن شاء الله، هتعيش، أبشر. نقول كده، نقول له أنت مش هتموت، أبشر، طول العمر ليك، أبشر. تاني حاجة نقول له طب ما هو مش اللي خايف من الموت ده يتوب، اللي خايف من الموت يعمل صالحا. خايف ليه؟ هو أنت لو ما متش دلوقتي آخرتها إيه؟ هتموت، ده شيء. فنبشروا الناس اللي كانوا في ذكر الله وقالوا توبتنا إلى الله، دول ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بحسن خاتمة. كذلك عايزين نحل إشكال أنا ما توبتش. أنت عمرك ما هتبقى معصوم، فما توبتش، قول توبت بس كده خلاص وأبشر ووحد الله سبحانه وتعالى. ياما ناس انتظروا الموت وما ماتوش، وياما ناس ما كانش في بالهم الموت وماتوا، وياما ناس كانوا بصحتهم وماتوا، وياما ناس كانوا ضعفاء وصحتهم والدكاترة قالوا ان هم خلاص بيموتوا والدكاترة ماتت وهم ما ماتوش. فالخوف من الذنوب يترتب عليه ان هو يتوب بس، ونعذر له ذلك ولا نمل من ان هو خايف من الموت. بس نقول له ايه؟ ها فاكر لما امبارح كنت خايف من الموت وما متش؟ مش انت المره اللي فاتت خفت من الموت وما متش؟ خلاص كل اللي جاي كده، ما تعملش اهم حاجه. ولعلي انسان يموت من غير اسباب او يموت بسبب تاني غير السبب اللي هو حاطه في دماغه. ربنا يرزقنا جميعا حسن خاتمه.